الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت، يقول الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أأعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. هذه الآية والتي بعدها جاءت بعد قوله جل وعلا في ثنائه على القرآن العظيم بقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وإن ربك لذو مغفرة، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يقول الله جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا. جعلناه أي القرآن، ولو جعلناه قرآنا أعجمي، يعني لو نزلناه بلغة العجم على محمد العربي لقال كفار قريش: لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. لو نزلناه بلغة العجم على محمد لقال الكفار: لو جاء بلغتنا التي نعرف وندرك لاتبعناه ولآمنا به، ولكن كيف يكون كلام أعجمي نزل على رجل عربي لقوم عرب لا نؤمن به ولا نقبله؟ فالله جل وعلا قال: ما جعلناه هكذا لئلا يقولوا هكذا. ما جعلناه أعجمي لأن لو جعلناه أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته. هذا هو معنى الآية على ما قرره كثير من المفسرين. يعني أنا جعلناه عربيا لقطع الحجة، لكنهم مع ذلك لم يؤمنوا به. فلو أنه جاء بلغة العجم لقال العرب من كفار قريش: لو جاء بلغتنا لآمنا به واتبعناه، ولكن كيف نؤمن به وقد جاء بلغة العجم ونزل على عربي؟ أي أن الله جل وعلا يقول: هم سيتحججون ويعاندون لو نزل بكذا لطلبوا كذا، كما طلبوا قالوا لو أنزل عليه القرآن جملة واحدة، جاء منجما حسب الوقائع وحسب الحاجة وحسب الأسئلة والاستفسارات، كلما سألوا جاء الجواب من الله جل وعلا على أحسن ما يكون، ومع ذلك قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني تنزيله بهذا التنجيم وهذا التقسيم دلالة على اطلاع الله جل وعلا وعلمه بحالهم وأسئلتهم، وما يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم يأتي الجواب، كما قال الله جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهكذا. فالله جل وعلا أنزله على أحسن حال وأوضح بيان، وهو جلي واضح أنه منزل من عند الله، لأن البشر لا يستطيعوا وهم يعرفون ذلك لا يستطيعوا أن يأتوا بهذا النسق من القرآن العظيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أي لو جعلنا هذا القرآن الذي تقرأه على الناس بغير لغة العرب لقالوا لولا فصلت آياته، أي بينت بلغتنا، فإننا عرب لا نفهم لغة العجم. والاستفهام في قوله أعجمي وعربي للإنكار، يعني يستنكرون، لو جاء كذا لاستنكروا، وهو من جملة قول المشركين أعجمي وعربي، يعني هذا من قولهم مما حكاه الله جل وعلا عنهم أنهم لو كان كذا لقالوا كذا. أي لقالوا كلام أعجمي ورسول عربي. والأعجمي ما هو؟ الأعجمي الذي لا يفصح وإن كان من العرب، والعجمي هو الذي أصله من العجم ولو تكلم باللغة العربية الفصحى، أعجمي وعجمي. تقول مثلا لمن لا يفصح عما يريد ولا يستطيع أن يبين، تقول هذا أعجمي وإن كان من صميم قريش، وتقوله كذلك لمن لا يحسن العربية من العجم، تقول هذا أعجمي، يعني لا يستطيع أن يفصح، لا يفهم ما يقول. وتقول لمن لم يكن من العرب هذا عجمي وإن كان بلبل في اللغة العربية، تقول هذا عجمي، يعني أصله عجمي من العجم. والأعجمي الذي لا يفصح سواء كان من العرب أو من العجم. ولهذا قيل للدواب عجما، يعني لا تفصح، وقيل عن صلاة الظهر وصلاة العصر عجما، يعني لا يسمع فيها القراءة. والياء هذه للمبالغة أعجمي وليست للنسبة، بخلاف عجمي فهي ياء النسبة مثل عربي عجمي. قال بعض المفسرين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لولا يعني لولا جعل بعضه عربي وبعضه عجمي، لو جعلناه أعجمي لقالوا ليته نزل بعضه بالعربية حتى نعرفه ونؤمن به وبعضه بالعجمية، يصلح للعرب والعجم. يعني هم لا بد أن يقولوا يحتجوا بالحجج الباطلة غير المقبولة، فالله جل وعلا يبين تعنتهم. جاء الجواب من الله جل وعلا بقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم اقرأ. لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وأحكامه في لفظه ومعناه ومع هذا لم يؤمن به بعض المشركين، نبه على أن كفرهم به عناد وتعنت، كما قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ولو نزلناه على بعض الأعجمين يعني لو نزل على نبي عجمي ثم جاء يبلغ قريش ما قبلوا، قالوا لو جاء على واحد منا لقبلناه ولا سارعنا في الامتثال. يعني أنهم هم يتحججون بالباطل. نعم. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت والعناد لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي لقالوا هل لا أنزل مفصلا بلغة العرب، ولا أنكروا ذلك وقالوا أعجمي وعربي، أي كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه. هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم. وفي قوله أعجمي وعربي قراءتان بل أكثر، لكن القراءتان المشهورتان أعجمي بهمزتين، والقراءة الأخرى أعجمي بدون همزة، بدون همزة الاستفهام. نعم. وقراءة الجمهور أعجمي وعربي. نعم. وقيل المراد بقولهم لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، أي هل لا أنزل بعضها بالأعجمي وبعضها بالعربي. هذا قول القول الآخر لولا فصلت آياته، أي جعل بعضه بالعربية وبعضه بالعجمية. هذا قول الحسن البصري، وكان يقرأها كذلك بالاستفهام في قوله أعجمي، وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو أعجمي يعني القراءة الثانية عجمي أعجمي أعجمي، قراءتان بإثبات الهمزتين أو بهمزة واحدة. نعم. ثم قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني هذا القرآن هدى دلالة وإيضاح وإرشاد وبيان للطريق الصحيح وشفاء لما في القلوب من الشك والريب والشبهة، كما أنه شفاء للأبدان يستشفى به من الأمراض، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء للقلوب من الشك والريب والنفاق لمن اتبعه وأخذ به، شفاء للأبدان من الأمراض والأسقام بالرقية كما ثبت الصحابي الذي رقى رئيس القوم وزعيم القوم فالتمسوا له كل دواء فلم ينفع فيه، ثم جاء الصحابي رضي الله عنه ورقاه بفاتحة الكتاب فقام كأن لم يكن به بأس من ساعته، شفاه الله جل وعلا ببركة قراءة الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى مرض رقاه جبريل عليه السلام، فالقرآن يستشفى به لمن آمن به، وغالبا لا ينفع إلا من آمن به، يعني اعتقد صحته وصوابه، فإنه يستفيد منه بإذن الله في قلبه بالإخلاص والاستقامة، وفي بدنه بالشفاء والعافية. وتسمى فاتحة الكتاب القرآن بالشافية، لأنها يستشفى بها وهي رقية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي رقى رئيس القوم: وما يدريك أنها رقية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يستشفون به من الأسقام المعنوية كالنفاق والشك والريب والشبهة، وكما يستشفى به من الأمراض الحسية. نعم. ثم قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل يا محمد، هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من الشكوك والريب. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والذين لا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم في آذانهم وقر، الوقر الثقل والصمم، يعني وإن سمعوا الصوت فلا يستفيدون منه ومما فيه، وهو عليهم عمى، يعني هم عمي لا يتنورون به ولا يهتدون به، فهو هدى وشفاء لمن وفقه الله جل وعلا للإيمان به والتصديق به واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أما من لم يؤمن به فهو كأنه لا يسمع، حتى وإن سمع الصوت فهو لا يدرك ما فيه من الحكمة والبيان والإيضاح، فهو في آذانهم وقر، أي صمم عن سماعه وفهم معانيه، حتى لو سمعوا ذبذبة الصوت فهم لا يفهمونه والعياذ بالله. ولهذا لو كان عندهم شيء من فهم القرآن لا استوضحوه واستفادوا منه، لكنهم يلعبون ويلغون ويغنون ويزمرون ويطبلون عند سماع القرآن لأجل لا يسمعه الناس فيؤمنون به. وهو عليهم عمى، كذلك هم عمي به لا يستفيدون من نوره ولا من هدايته ولا من دلالته، فهم صم عمي، صم عن السماع، عمي عن الرؤية والعياذ بالله. نعم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي لا يفهمون ما فيه، وهو عليهم عمى، أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان، كما قال تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالمون يزيدهم خسارا بإنكارهم إياه وتكذيبهم به وكفرهم به، يخسرون زيادة. وهو هدى وشفاء للمؤمنين ورحمة. أولئك ينادون من مكان بعيد. للمفسرين رحمهم الله فيها قولان، يعني هم بالنسبة لسماع القرآن كالذي ينادى من بعيد، من بعيد لا يسمع الصوت ولا يفهم المراد، وإنما يعرف أنه ينادى. أنت تشاهد شخص مثلا يناديك وينطق بأعلى صوته لكن ما تفهم ما يقول، كذلك هؤلاء وإن سمعوا بعض السماع لكنهم مثل الذي ينادى من بعد لا يدرك. هذا قول. والقول الآخر أن الله جل وعلا يقول أولئك، يعني هؤلاء يوم القيامة ينادون من مكان بعيد بأخس أسمائهم وأوصافهم. والمنادات من المكان البعيد غالبا تكون برفع صوت، ويسمعها كثير، بخلاف المنادات من قرب. لو مثلا شخص نادى آخر فقال يا خسيس، وهو بينه وبينه متر قريب منه، ما سمع إلا ثلاثة أو أربعة. لكن إذا نودي من بعد فإن الناس كلهم يسمعون خستهم ودناءتهم وتوبيخهم ولومهم ومناداتهم بأخس أسمائهم. أولئك أي هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن ينادون من مكان بعيد، ينادون بصوت عال: يا كفرة يا فجرة، وهكذا ينادون ويقوموا رغم أنوفهم فيوصلوا إلى النار. نعم. أولئك ينادون من مكان بعيد، قال مجاهد يعني بعيدا من قلوبهم. قال ابن جرير معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا يفهمون ما يقول. هذا قول ابن جرير رحمه الله، أنهم ينادون من مكان بعيد لا يفهمون ما يقال لهم. القول الآخر أن ذلك يوم القيامة لنشر خزيهم وفضيحتهم. قلت: وهذا كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا بربهم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني يسمع الصوت ويدري أنه ينادى لكن ما يدري ما يقال له. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. هذه تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم، يسليه بأن كفار قريش ما كذبوه لعدم إقامة الحجة، ولا كذبوه لأنهم يعتقدون كذبه، هم يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته. وقبل سنوات كانوا يلقبونه إلى أن أوحي إليه بالصادق الأمين، وفرحوا به لما دخل عليه الصلاة والسلام وهم متنازعون من يرفع الحجر الأسود ليضعه في مكانه حال بنائهم للكعبة. فلما دخل صلى الله عليه وسلم وقد اتفقوا على أن يحكموا أول داخل، فرحوا به لما رأوه الصادق الأمين، فحكموه صلى الله عليه وسلم في من يضع الحجر الأسود في مكانه. فأتى بردائه ووضع فيه الحجر وقال ليرفع كل طائفة كل قبيلة من قريش بطرف، فلما وصل مكانه أخذه بيده الكريمة ووضعه في مكانه عليه الصلاة والسلام، فهم يعرفون صدقه وأمانته. فالله جل وعلا يقول ليس ردهم لتقصيرك في البيان ولا لشكهم فيك وتكذيبهم إياك، وإنما هذه عادة الكفار من قديم الزمان، عادتهم كما هي حال من قبلهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، المراد بالكتاب التوراة، والتوراة كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به كما تكلم بالقرآن. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه كلام الله جل وعلا. فاختلف فيه، اختلف فيه بنو إسرائيل، منهم مصدق مؤمن بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، ومنهم المكذب والمنكر. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي كذب وأوذي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، هذه في حق كفار قريش. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، هذا في حق بني إسرائيل. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني هم كذبوك وردوا دعوتك، ولكن الله جل وعلا قضى وحكم بأن رسالتك مستمرة باقية، وأنه لن يعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعذاب يستأصلهم، وأن عذاب من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قد قضى به الله جل وعلا في الدار الآخرة. ولولا هذا لعجل الله جل وعلا لهم العذاب، لأن الله جل وعلا حكم بأن هذه الأمة هي الباقية إلى نهاية الدنيا، وقدر جل وعلا بأنه يخرج من أصلاب كفار قريش من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فلذا ما استأصلهم جل وعلا بالعذاب، وإنما أهلك من أهلك لأنه يستحق العذاب. ومن يعلم الله جل وعلا أنه يؤمن أخره، ومن يعلم الله جل وعلا أنه يخرج من صلبه من يؤمن بالله ويعبد الله وحده أخره، فالعذاب للكفار كان خاصا بهم ولم يستأصلهم جل وعلا لحكمة يريدها تعالى. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لعجل لهم العذاب في الدنيا، وإنهم لفي شك منه، يعني من القرآن الذي نزل عليك، أو أن الكلام في بني إسرائيل، وإنهم لفي شك منه، يعني من التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، لفي شك منه مريب، المريب الشديد المحكم في الضلالة والعماية، يعني أنهم ليس شكهم سهل وممكن إزالته من قبلك يا محمد، بل شكهم كفر غليظ لا يمكن أن يزول. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى بتأخير الحساب إلى يوم المعاد لقضي بينهم أي لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. كما قال الله جل وعلا في سورة الكهف بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، يعني ها موعدهم حدده الله جل وعلا أزلا، وهو استئصال من أراد استئصاله جل وعلا في يوم بدر. نعم. وإنهم لفي شك منه مريب أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا، بل كانوا شاكين فيما قالوا غير متحققين لشيء كانوا فيه هكذا، يعني غير متحققين في ردهم، يعني غير جازمين، هم في شك حتى من قول أن المرء قد يرد شيئا ما وهو موقن بأنه يستحق الرد، لكن هؤلاء ردوا وهم في شك. نعم. هكذا وجهه ابن جرير. وأعلم. وإنهم لفي شك منه مريب أي سجل الله جل وعلا عليهم الشك والريب في القرآن وهو واضح جلي بين، فمن كان عنده شيء من العقل أدرك، لكن من أراد الله جل وعلا ضلالته وعمايته فإنه لا يهتدي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.